بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وقال يا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بسم الله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لا يعصمنكم سليمان وجنوده وهم لا قال النبي Oh. فمن كان غيرا

Thank you. قال إن قبل كنا نستمع بالقرآن الكريم من فضول القارئ.